وشق مفرقه الأزدي منتقما فخر لكن بخد منهم يا عفري أن يبكي عمه حزنا لمصرعه فما بكى قمر إلا على يا قمري ويلي قلي قلي قلي ايش عاجلك على الموت يا مجنن قلي ايش عاجلك على الموت يا مجنن لسان حال الحسين قبل ما تكبر وبالعرس تتهنى يا عم الحسن عادك شعتذر منه يا وانت روحت وسبا يا احد اللالا يا ربيتك بعيني وعيني بعينه يا لبالي أعرسك واحسب سنينك تاليها يا جاسم أسمعوني وشوف أن داير بشخصك الخيال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن أمواله من أين اكتسبها وفيما أنفقها، وعن حبنا أهل البيت. هذا الحديث يذكره ابن شهراشوب وهو من العلماء الموثوقين عند الخاصة والعامة، يذكره في كتاب مناقب آل أبي طالب، وموجود مثله تقريبا في أماكن أخرى أيضا ومصادر أخرى. طبعا نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى زود الإنسان بالعقل، بالإضافة إلى هذا أعطاه الاختيار وحرية الانتخاب. ما دام عنده عقل وعنده حرية فبواسطة العقل يستطيع أن يتعرف على الحق، هو مسؤول بعد وهو مكلف للوصول إلى الحق، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وهديناه النجدين. النجد في بعض المعاني الطريق، يعني طريق الخير وطريق الشر، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها وإلا ما آتاها، فالله عادل ولا يظلم ربك مثقال ذرة. فإذا الإنسان ما عنده عقل، ما عنده حرية، ما عنده القدرة على الاختيار، ما يحاسب الباري عز وجل. ولذلك احنا وارد عندنا لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. طبعا هذا لا جبر ولا تفويض يعني مو هيك الذي لا جبر بعد الإنسان مفوض أمره إليه يفعل ما يشاء، لا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لأنه على قول أحد علمائنا الأبرار رضوان الله عليهم أجمعين يقول أشبه ما يكون بنظرية لا جبر ولا تفويض، أشبه ما يكون بإنسان يده شلاء، يجي ليه دكتور ويخلي له يوصل له سلك كهربائي بحيث يقدر بواسطة الكهرباء أن يحرك إيده، كل ما يريد يعمل بحسب ما يريد هو المريض، لكن لازم يوصل منه الطبيب. فهذا لما يوصل الطبيب الكهرباء إلى والسلك الكهربائي وانطال قدرة على الحركة، هذا عمل قام به الطبيب، الباقي اختيار عليه من على هو المريض. يعني إذا أراد يسرق، إذا أراد يساعد يتيم يمسح على رأس يتيم بيده، إذا أراد يمد إيده بجيب واحد هو مسؤول بعد. هذا ما حد يجي يقول له أنت الطبيب أنت مسؤول لأنه أنت الطيب. قضيتنا إحنا ويا الباري عز وجل أشبه ما يكون بهذا. يعني الله تعالى خلق الإنسان وانطاه قدرات وانطاه نعم كثيرة وانطاه حرية وقال له أنت، انطاه مخطط تشريعي وقال له أنت بهالمجال تحرك، بهالمجال تحرك، أنت عندك قدرة. فإذا هو سوى له شيء مخالف هو مسؤول بعد. أو أشبه ما يكون بإنسان ينطي الابن مثلا أموال، يقول له يا أبا هاي الأموال تاجر بيها، اشتغل بيها، استفيد منها زين، وبس بصورة سليمة بصورة صحيحة. فهذا إذا راح بذرها صرفها بالباطل أنفقها في الشر هو مسؤول. صحيح الأب انطاع لكن هو مسؤول، لأنه هو في حالة اختبار، في حالة امتحان، وما قال لأنه أنت سئل استفادة من هذه الأموال. ولذلك وارد في كلمات أمير المؤمنين كلمات الحكمية، وكل كلمات حكمية يقول أقل ما يلزمكم لله تعالى ألا تستعينوا بنعمه على معاصيه، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يعني الإنسان لما عنده قدرة على النظر، لما عنده قدرة على العمل، لما عنده نعمة الأموال إلى آخره، يعني هذا الإنسان إذا فعل شيئا مخالف لأمر الله هو مسؤول بعد. نعم أنه هو ما يخرج من ملك الله وما يخرج من تحت إشاءة الله وإرادة الله، لأن الله تعالى هم ما يريد يهمل العباد. لأن أكو نظرية معتزلة مثلا يقولون الله تعالى فوض الأمر إلى الإنسان، شرد يسوي الله ما له شغل به. يعني خلي مثال أقرب للموضوع، يعني إحنا بالنسبة علاقتنا مع الله تعالى مو علاقة البناء مع الباني، البناء مع الباني علاقة وقتية، إذا بنى الباني بنى كمل خلوا راح ميت عدل راح اجى ما حد يهم، البناء باقي على ما هو عليه، ما له شغل بالباني بعد. احنا قضيتنا لا مو هالشكل، احنا قضيتنا اشبه ما تكون ب مثلا وسائل الكهرباء، وسائل الكهرباء ثلاجة مدفية مبردة كل ما كان، فذني اشتغل بالكهرباء دائما كل لحظة تحتاج إلى كهرباء، إذا ماكو كهرباء انقطع. هو صحيح أنه الثلاجة نفسها تشتغل، إذا خربانة ما تشتغل، هي نفسها قاعد تشتغل، لكن لازم كهرباء دائما، إذا ماكو كهرباء انقطع لحظة الكهرباء وقف عن العمل. إلهي لا تكني إلى نفسي طرفة عين أبدا. إحنا دائما فيض الحياة، فيض الوجود، الرحمة الإلهية دائما وأبدا لازم تفيض علينا، دائما بحاجة إحنا إلى الله تعالى. ماكو لا حول ولا قوة إلا بالله، بحول الله وقوته أقوم وأقعد. كل حركة من حركاتنا مرتبطة بالله تعالى. لكن عندنا مجال، عندنا حرية الانتخاب، عندنا حرية الانتخاب، والله أقام الحجة علينا هم من ناحية العقل والحرية، هذه هداية داخلية، وهم من ناحية ما بعث من أنبياء رسول أوصياء أولياء كتب سماوية. ولذلك الإمام الكاظم سلام الله عليه يقول إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، أما الحجة الباطنة فهي العقول، وأما الحجة الظاهرة فالأنبياء والرسل والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. فإذن يعني الله تعالى يهدي هم من الداخل وهم من الخارج، بعد هو الإنسان مسؤوليته يتحملها هو. أمامك فانظر أي نهجيك تنهج، طريقان شتى مستقيم وأعوج. أنت بكيفك تريد تختار الطريق الأعوج، تريد تختار طريق المعبد الصحيح الصراط المستقيم. دائما نقول اهدنا الصراط المستقيم، بس ترى الصراط المستقيم مو كافي، اهدنا الصراط المستقيم مو كافي، وإنك لتدعو إلى صراط مستقيم. قال ليش بعض ناس انحرفوا؟ هم صراط مستقيم كون يعرف الإنسان، هم يستقيم الإنسان على الصراط، واستقم كما أمرت، وإلا شارع عدل ممتاز. إذا واحد صار بناء يمشي زقزاق، إذا واحد صار بناء ما يمشي عدل، أم نشوف في الشارع العام الممتاز العريض الكذا انقلبت السيارة الفلانية، ما أدري صار تاصل. ليش؟ والشارع ما بيشي صراط مستقيم، لكن هذا سوء اختيار الإنسان نفسه. ولذلك هم يحتاج إلى معرفة الصراط، وهم يحتاج إلى الاستقامة على الصراط. استقم كما أمرت، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا خوف عليكم ولا أنتم تحزن. المهم أنه الله تعالى وضع المسؤولية على الإنسان، والإنسان هو يختار. هو ترى أعمالنا إحنا تنفعنا إنا، وإلا ما تنفع الباري عز وجل. لا تضره معصيتنا ولا تنفعه طاعتنا حتى يوم القيامة. اسمعني، حتى يوم القيامة أحاديث أكو يقول الله سبحانه وتعالى يقول ادخلوا الجنة برحمتي وتقاسموها بأعمالكم. يعني ماكو واحد إلى حق على الله يقول إلهي أنا أستحقك وأنا كذا. أنت إذا عندك توفيق فهو من الله، إذا عندك قدرة على العمل فهو من الله. شنو عندك أنت؟ شنو عند الإنسان؟ فإذا يقول ادخلوا الجنة برحمتي، لكن لا تكاسلون، تقاسموها بأعمالكم. أنتوا السابق فيما بينكم، وهذا اللي الدرجة الخامسة وذاك الدرجة الرابعة، وأنتوا بعد بكيفكم. هذا يرجع لكم، هذا يرجع لكم. وأكو بعض الروايات تقول درجات، يظهر أنه ترى أكو طوابق في الجنة وأكو درجات، درج وأكو يقول درجات الجنة على عدد آيات القرآن الكريم. الإنسان يوم القيامة يقال له اقرأ ورقة، يعني اقرأ آية بسم الله الرحمن الرحيم، اصعد الدرجة. زين، الحمد لله رب العالمين، اصعد درجة ثانية، وهكذا. فلا بأس أن الإنسان يتعلم القرآن، والقرآن ربيع المؤمنين، نور من الله تعالى، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. أكو رواية شفتها تنفع كثير، وبس هاي لا نعتمد عليها 100%، لأن احنا في حياتنا خلينا نتعلم القرآن أفضل. يقول من جملة ما أعد الله تعالى لشيعة آل محمد صلوات الله عليه أن إذا ما متعلمين القرآن في عالم البرزخ يعلمون القرآن. يظهر ما يقعدون راحة يعني مو ينامون نومة طويلة وهاي هي، لا لا، يعلمون القرآن حتى يقال لهم يوم القيامة اقرأ وارقى، اقرأ وارقى. وهذه هم من نعم الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. يعني دول اللي مظلومين وشيعتهم مظلومين ما يصير بعد عالم الدنيا هم مظلومين يظلون، يعني لاحقنا القلق وما يصير، لازم شوية نصير نتنفس نشوف دربنا شوية. على كل حال نسأل الله حسن، لأن الله تعالى لا يجمع أمانين على أحد ولا خوفين. إذا واحد آمن في الدنيا أخذ الأمور طول وعروض زين يلعب بيها، في الآخرة يكون خائف، وإذا بالدنيا مظلوم متأذي كذا بالآخرة الله تعالى يعطيه الأمان، يعطيه الأمان. اللهم اعتنا الأمان والخير. ولذلك الإمام الحسين لما دعا ليزيد بن مسعود النهشلي رضوان الله يقول آمنك الله يوم الفزع الأكبر وأرواك، آمنك الله. كما دعا لدعبل الخزاعي الإمام الرضا أيضا في الأمان يوم القيامة. ذاك المهم لو تقرون أكو مناجات للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في مسجد الكوفة، موجود هذا في مفاتيح الجنان موجود. اللهم إني أسألك الأمان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم إني أسألك الأمان يوم يفر الأمان. أمان مهم هذا جدا. على كل حال نجي إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي يقول لا تزول قدم عبد يوم القيامة، لا تزول يعني ما يشيل رجله، يقتضاك خط أحمر زين يقول لك من أنا ما تعد إلا تسأل، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة: عمره فيما أفناه وشبابه فيما أبلاه. أول واحد عمره فيما أفناه. العمر أمانة عند الإنسان يا إخوان، الله سبحانه وتعالى يخلق الإنسان ويعطيه العمر ويعطيه الطاقات ويقول له استفيد من عمرك، الدنيا مزرعة الآخرة. شوف الإمام أمير المؤمنين إيش قد يذم الدنيا كثير معروف، لكن أكو عنده خطبة صلوات الله وسلامه عليه يضع النقاط على الحروف، يقول إن الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، مسجد أحباء الله، ومصلى ملائكة الله، ومهبط وحي الله، ومتجر أولياء الله، سوق محل تجاري. الدنيا مزرعة الآخرة، إذا أنت لم تزرع وأدركت حاصدا ندمت على التصويب في زمن الزرع، ليش راحت الأيام عليك ما استفدت من الوقت من الطاقات من النعم اللي عندك؟ متجر أولياء الله، مصلى ملائكة الله، شون تعبير صحيح. يعني الآن ذول الأنبياء والرسل، حتى الأنبياء والرسل اللي معروفين عند الله من يوم الأول، يعني ذول رأسا من عالم الذر الله وداهم إلى عالم الآخرة؟ لا، هم إجوا للدنيا. وهكذا قد نشوف جيران قد يكون إخوان، واحد من أهل الجنة واحد من أهل النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. يستفيد الإنسان من عمره. هواي الإنسان إذا خسر شيء يتأذى ذاك اليوم ما مرتاح، أما تمر أيام وليالي من سنوات من عمره ما بيهتم أصلا، بينما هالخسارة من العمر أكثر من خسارة الأموال، لأن أموال ربما يحصلها مرة ثانية ربما، لكن العمر شي يسوي له؟ العمر شي يسوي؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا. هم بعد لعلي هم بعد ما نطمئن، أما يقول حتما أعمل، يقول لعلي شون صلافة عند هذا الإنسان، لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يقول كلا إنها كلمة هو قائلها، التمني رأس مال المفلسين، روح تهت قضيتك. إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستخرون، ماكو خلص لحظة واحد ما يطوق بعد إضافة، إضافة ماكو. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. شلون مشكلة هذه؟ يعني لو أكو مجال إحنا السماء منتبهين نموت وبعدين نرجع نتأدب نرجع نفك عيوننا كان سهل القضية، أما هاي الروحة روحة، أنت شايف الروحة روحة فكر بيها. قلت واحد يقول أصيب بقلبه وعلى كل حال أخذوه للمستشفى وتحت الاسم رقابة، كان شجاع كان، وقال للطبيب أنا ما خاف ترى، قل لي شنو أقوم كيف تسوي هناك. يقول بعد يوم يومين لما شوي صارت حالتي زين فكرت صدوق كذي، يعني طلعت من البيت جيت للمستشفى من هنا يودوني للقبر، وبعد لا أشوف أهلي لا أشوف أصدقائي لا أشوف، ولا يصير تليفون زوي لهم ولا اتصال يصير، صدوق كذي لعالم الآخرة من هناك بعد ما معلوم أي ما إلى جنة أي ما إلى ناري، وهي صعبة القضية يعني. ولو كنا إذا متنا تركنا خير شار بالدنيا، خس خلينا نايمين وفي ما لا نصير تراب تنتهي القضية. ولو كنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء، وقفوهم إنهم مسؤولون. قفوهم إنهم مسؤولون. وليعجز الواحد يفك عينه واقعا، يعني مصيرنا احنا ايش راح يصير شلون نسوي اليوم؟ واحد يريد يسافر فالسفرة قصيرة، وخابر وفندق واماكن والطائرة كل لحظة الفلانية، ما اريد اتعطل لما ادري ما ادري خمس ساعات هناك بالمطار، رأسا اذا امكن اكو طائرة قريبة. كل هاي صح يعني عمل عقلائي يعني، هناك اصلا مهتمين شي احنا بانفسنا. اللهم نبهنا من نومة الغافلين. على كل حال يسأل عن عمره فيما أفناه بعد، وعن شبابه فيما أبلاه. هاي مال شبابه خليها بالأخير حتى نطلع منها القريز زين. وعن أمواله من أين اكتسبها وفيما أنفقها. الأموال عصب الحياة، الإسلام يهتم بالأموال. أنت تلاحظ القرآن الكريم أعظم فريضة شنو؟ الصلاة، 34-35 آية في الصلاة، بينما بالاقتصاد أكثر من 200 آية. تشوف أهمية الأموال. القرآن الكريم يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. سفيه يقولون منه اللي ما يعرف اللي يضره من اللي ينفعه، ما يعرف يشتغل زين سفيه يقال له، ما يفتهم يعني شغل وأمور الاجتماعية أمور الاقتصاد. يقول هذا اللي ما يعرف لا تعطي أمواله، أموال التي جعل الله لكم قياما. قياما شنو عود؟ يعني أنتوا تشخصكم وقيامكم بالأموال. صدق أنت تشوف لما تحتاج لك دينار واحد شلون تصير ذليل زين، وكون واحد يعني طبعا ما أريد أدعو إلى البخ أنا، لكن أقول يعني الإنسان كون يحافظ على هذه الأموال. فإذا مهتم الإسلام بالأموال. الإسلام لما مهتم بالأموال وضع قانون لاكتساب الأموال كما وضع قانون لإنفاق الأموال. يعني الآن هذه نظرية كارل ماركس بالنسبة للاقتصاد، وآدم سميث ومعنى فلان ودول الاقتصاديين العالم مهتمين بالاقتصاد ومهتمين بالأموال وإلى آخره. إحنا لو نجي إلى الإسلام شوف الإسلام وضع قوانين، يعني هي المشكلة مالتهم اللي موجودة الآن، ودائما كان يصيح ويوالحد كارل ماركس وغيره حقوق الضعفاء وحقوق المادر المستضعفين يو حقوق مثلا العمال يو أنه ذول الرأسماليين يأخذ الأموال فائض القيمة وما فائض القيمة وإلى آخره. زين من نتيجة للإسلام الإسلام أقر بحق العامل، العامل إلى حق يعني إلى درجة، أي إنسان يشتغل لازم إجحاف لا يصير في حق، يعني لازم هذا يمون الذي يقدر يعيش عيشة كريمة. زين حتى لو فرضنا مضطر الدولة تكون تقوم بواجبها تجاهه، من مال الزكاة من بيت المال يعطى، لو فرضنا يشتغل لكن ضعيف وعائلته كبيرة فاللي يشتغله ما يكفي، لازم بيت المال ينطيه حتى يعيش كريم، يعيش عزيز، يعيش شريف، لأن الفقر ذل ومنقص في الدين والدنيا، فهذا الفقر أن يكون كفرا. زين فإذا الإسلام حل المشاكل حتى بالنسبة إلى الاقتصاد، تشوف استعمل طريقتين، طريقة وقائية وطريقة علاجية. أنا ما أريد أبحث في موضوع الاقتصاد، طريقة وقائية حتى تضخم في الثروة الأصلية، لأن تضخم اللي يصير في الثروة مين؟ من فلوس الحرام أكثرها، يو احتكار، يو نجش، يو ما أعرف أي تدليس، يو سرقة، يو رشوة، يو خيانة، يو غصب إلى آخره. زين يو أخذ حقوق الناس، فهذني كلهن أشياء محرمة. يو لا أموال تجي بالحرام من الغنى والرقص وشرب الخمر والربا ومعروف إيش ذني، فذني كلهن سد الباب بالتهم منع. زين فيشتغل الإنسان إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يشتغل بصورة سليمة صحيحة يحصل على أموال. هالمرة أكو طريقة علاجية، طريقة العلاجية شنو؟ أن هاي الثروة لازم يعطى منها شيء للفقراء. إن الله تعالى فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء، فما جاع فقير إلا بما متع به غني والله سائلهم عن ذلك. ولذلك خلى الخمس وخلى الزكاة وخلى الإنفاقات وصلة الرحم وساعدة الضعفاء والفقراء، وآيت بعد والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذا يقول إضافة، هذا لا زكاة ولا خمس الواجب، هذا إضافات. فإذا الإسلام حل جميع المشاكل، لما يقول أنه يسأل عن أمواله من أين اكتسبها، طريق حلال طريق حرام، لأنه لما يريد يكتسب مال لازم يكتسب مال ولا يضر المجتمع، لا يضر اجتماعيا ولا يضر اقتصاديا ولا يضر في عفة الناس، يعني هو يريد يبيع كرامة ويريد يسلب عفة الناس وأشياء حرام وأشياء مثلا فسق فجور كذا ينشر بالمجتمع ويحصل فلوس، ما يجوز لهذا المال. ولذلك كل هذا محرم. طبعا الإسلام ما اكتفى بس بالكلام والوعظ والإرشاد، وإنما لازم أكو حكم قائم قوي حتى يمنع من تحقق هذه الأشياء الباطلة. بعدين يا بقى أنا حصلت فلوس من حلال، زين أنا مالك الفلوس، أنا تعبان عليهم، أنا بكيفي أن أنفقهم، أنفق على من أشاء وأعطي من أشاء، أنا أرد ألعب بين، أرد أشرب بين خبر، ما يجوز. كذلك الإنسان من ينفق، لأنه ينفق مع المجتمع قاعد يشتغل، لأن هذا تعامل، هذا مو مع الهوى ويا مع الملائكة يوم مع الجن، مع البشر، يعني أنا راح أأثر وأتأثر، فلازم أنا أموال اللي أنفقها أعرف وين أنفق، زين أنفقها في الحلال، لأنه إذا أريد أنفقها في الحرام يعني ساعدت على الحرام، يعني ذاك طرف مقابل يأخذ حرام، ذاك يقدم لي شيء الحرام، فإذا أنا سوينا يعني بس كسب الحلال، وأنه حتى الإنفاق لازم يكون في الحلال. يسأل الإنسان عن ذن الاثنين، أموال من أين اكتسبها وفيما أنفقها. أكو دعاء، اللهم إني أعوذ بك من مال يكون علي فتنة بل يكون نقمة، يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة. زين فهذا يفتتن الإنسان بأمواله، وبعض بس يريد يجمع أمواله ما يدري على أنه لا حقوق شرعية، حتى البعض حتى يظلم عياله، حتى يظلم نفسه، حتى يظلم جيرانه، حتى يظلم الفقراء. وأنفقوا في سبيل الله من قبل، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجله. لا تلهكم يا أيها الذين آمنوا، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، دايخين احنا مبتلين بهالدنيا، لانه خصوصا هالبنوك هذه وتشجيعات يشجعوك تعال جيب كذا احنا انا واتش اسمك واتش كذا، كل يوم يريد اكثر بعد هينطي اكثر بعد ما يهول لان يجيب من عدن يطلع من عدن يطل الضعفاء للفقراء في سبيل الله الا ذاك الذي الله تعالى انطاه توفيق. الا ذاك اذا جادت الدنيا علم، ونقول احنا اتباع الحسين عليه السلام، حسين يقول اذا جادت الدنيا عليك فجد بها على الخلق طرا قبل ان تتفلت، فلا الجود يفنيها اذا هي اقبلت ولا البخل يبقيها اذا هي والتي، على قول القائل اذا اقبلت جاءت تقاد بشعره وان ادبرت راحت تقد السلاسل، اذا جايه جايه واذا راحت ادبرت ادبرت نعوذ بالله. فخلي الإنسان يستفيد مما هو فيه، وهذا تقرأ التاريخ عظماء أموال كدهم كثيرة لتكفيهم 500 سنة يعيشون، بين عشية وضحاها راحة صاروا فقراء صاروا ضعفاء. فالإنسان ما دام عنده طاقة، لأنه الأموال طاقة، يستفيد منها لنفسه، يستفيد منها لنفسه، كل لنفسه، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، يطل الفقير يطل الضعيف يطل الحسينية يطل الحسين يطل المأتم يطل مادر الدار الأيتام يطل ضعفاء فقراء إلى لنفسه، هذا كل حساب يعني، هذا كل حساب هنيئا له الإنسان الذي يوفق، واحد اللي يوفق. أنا شفت طريقة عندهم دول بلندن، شفت طريقة عندهم لطيفة جدا، لأنه دول مكفيين وتأمين عندهم، تأمين صحي تأمين ثقافي تأمين عمري تأمين كل شيء اجتماعي كل شيء. فحتى واحدهم كبير رجل كبير مخلين ويا واحد وديه وجيبه ويا العجزة دار، قلت سبحان الله هذا الشيء إذا كان يطبق عندنا كان هواي بفائدة. ليش بفائدة؟ لأنه احنا الآن نخاف، عنده 50 مليون يخاف، عنده 100 مليون يخاف، خاف راحا، خاف تمرضت فد مرضى صعبة العلاج وما أدري بعد راحا، خاف أولادي أكلوهن، خاف خاف خاف أي خلاص، خاف إسرائيل تجي تأخذ بنوك ملت الاسم الملايين ملت الفلسطينيين، على كل حال خاف تجي. زين تاليها شنو؟ دائما خوف، دائما هل امتلأتي فتقول هل من مزيد، خايف من الفقر، شبح الفقر أمام عينه. لكن إذا مكفي المؤونة، إذا مكفي الحياة، إذا تأمين عنده صحي، إذا مريض يودوا للمستشفى ويداروا ويعالجوا أحسن علاج، حتى إذا وقع حتى لو ابنه ما يجي، هي الحكومة تقوم له بأموره وشؤونه ومحترمه وعزيزه إلى آخره. يقول لك هل هاي لو كانت عندنا، يقول هاي الأموال أنا شو أسوي بها، أولادي الحمد لله شايلين أرواحهم، هاي الأموال بالأقل في سبيل الله أسوي خيرات، أسوي مؤسسات خيرية، أسوي أشياء محترمة، هذه تنفع صدقة جارية. على كل حال ثالث شيء اللي يسأل الإنسان عنه، عن حبنا أهل البيت، وقفوهم إنهم مسؤولون ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يقول المراد بالنعيم حبنا أهل البيت، ربما يسأل سائل ليش عن حبنا أهل البيت، لأنه أكوهم روايات أخرى أنه أهل البيت يجون ثلاثة يأتون يشتكون عند الله تعالى، القرآن المهجور والمسجد المهجور والعترة المهجورة والمستضعفة. زين ليش؟ لأن ظلموا دول، لأن دول كلهم عطايا. أخي أنت لما تجي إلى إنسان طاقة، علم عنده، فهم عنده، عقل عنده، أمين طيب، هذا كون يقوم بالأمور. لما هذا تخليه بالحوش يقعد له 25 سنة، زين يصير مجبور يلهي نفسه، وين يروح ما أدري أراضي يزرعها، علي بن أبي طالب يكون يزرع أراضي، ما أقول عيب، لكن أقول هذا يكون يقود الدنيا، هذا يكون يقود الدنيا، هذا علي بن أبي طالب يكون يقود الدنيا. ولذلك أكو كلمة للسيد رشيد رضا، أنا من ورقة النص كانت وياي لأن طلبوها من عندي بس اليوم ما جبتها، بس هسه شيء بالشيء يذكر. سيد رشيد رضا أكو عنده التفسير الذي فسر عن محمد عبده، بس هو من شوي متشددين ضدنا، لكن مع هذا يذكر قضية عندي أنا تفسيره العتيق القديم، ما أدري أنا بعد كم مرة طابعي جديد مرتبيه أكثر ما أدري، مهم قديم وأوراقهم صفر، جزء الحادي عشر صفحة 260 يذكر بها أنه بالآستانة، طبعا ذاك اليوم الآستانة كانت أيام العثمانيين، بعض الألمان باعتبار العثمانيين عندهم اتصال مع الألمان، كانوا ويا الألمان ضد الإنجليز وشي، فواحد من شرفاء مكة شريف مكة كانوا يحكمون مكة ذاك الوقت، يقول هناك واحد الألماني يقول ما عندكم فد أثر شيء لمعاوية؟ قلت له معاوية ألماني أنت تسأل عن معاوية شو لربك؟ قال لي هال، قال لي لو نحصل لنا فد شيء نسوي له تمثال من ذهب ونخليه في أعظم ساحة في برلين، ذاك اليوم طبعا برلين كانت في ساعة برلين رجعت زين. قلت له ليش معاوية شو مهم عندكم أنتو؟ قال أي، قال لأنه معاوية ابن أبي سفيان هو الذي أوقف العدل الإسلامي والديمقراطية الإسلامية في الحكم وقلبها إلى عصبية الغلب، ياهو اللي يغلب هو يصير زين عصبية الغلب، ولولا معاوية ولولا طبعا هو معنى هذا ذكر على أنه وقف في وجه ديمقراط علي بن أبي طالب والإسلام، لولا معاوية لكانت أوروبا كلها اليوم عربية مسلمة، كلها اليوم عربية مسلمة. حتى تعرف أنه شلون خيانة صارت للإسلام لما وقفوا في وجه علي سلام الله عليه. أهل البيت عطاء، أهل البيت خير بركة، أهل البيت مو أناس اللي يردون يتمددون على حساب الآخرين، مع الأسف واقعا هذا أمير المؤمنين يوم اللي كانت الخلافة بيد الغير حياته معلوم، يوم اللي صلاة خلافة صارت بيده هم كذلك معلومة حياته، بل كت أزهد كان أزهد كان أزهد كان مما كان قبل ذلك. ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنيا بطمره ومن طعمه بقرصه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، فوالله ما ملكت من دنياكم تبرا تبر الذهب، ولا عددت لبالي ثوبي طمرا ولا حست من أرضها شبرا. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين، تبر شنو ذهب شنو تبر والتراب شيء واحد، عندك يا صفراء يا بيضاء غري غيري، إذا هذا اللي يختار بالدنيا والأموال أنت أعلى من هذا. رحم الله أستاذنا الشيخ عبد المهدي مطر في قصيدته البائية الجميلة جدا، أتذكر لما جابوا الباب الذهبية الكبرى للإمام أمير المؤمنين، أول باب ذهبية، ما أدري يذكرون الشيبة، كان باب ذهبية قبل الباب الذهبية ليوان الذهب من لان كان يجي منا ومنا كان صور جبر شو اسمه ملائكة شنو جناحات عندهم بيبان اثنين صغار كانوا، بعدين حج محمد تقي اتفاق رحمة الله عليه من تجار إيران، هذا اجى سواله باب ذهب، أول باب ذهب اللي دخلت إلى العراق للأئمة كلها بيبان فضة كانت، فصار احتفال كبير جدا في صحن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أيام نور السعيد، فأيام ومجموعة من الوزراء كانوا حاضرين، الشيخ محمد علي اليعقوبي رحمة الله عليه والشيخ الفرطوسي رحمة الله عليه ألقوا قصائد، هذا أستاذ الشيخ عبد المهدي مطر عند قصيدة بالمناسبة مناسبة هالباب، والموجودة القصيدة في أعيان الشيعة، أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين العاملي رحمة الله عليه، طبعا الجديدة أنا شايفها طبعا الكبار النسخ الكبار هذه موجودة القصيدة، أقرأ لك قطعة من عندها. يخاطب الذهب، لعلع بباب علي أيها الذهب، واخطف بأبصار من سر ومن غضب، وقل لمن كان قد أقصاك ناحية عفوا إذا جئت منك اليوم أقترب، لعل بادرة تبدو لحيدرة أن ترتضيك لها الأبواب والعتب. مو تاج على رأس الإمام أبدا، الباب والعتبة ناصر ذهب ناتج أكثر من هذا لا تدن. ليش؟ يقول فقد عهدناه والصفراء منكرة لعيني وسناها عنده لهب، ما قيمة الذهب الوهاج عند يد على السواء لديها التبر والتر والتر، تبر وترب فرشي ذهب، شنو ذهب؟ ذهب يغرني إلي يغر أمثال، أما ذهب ما يغر علي ابن أبي طالب، هو فوق هذا كله. سلام الله عليك يا أبا الحسنين. زين، أهل البيت عليهم السلام هذا من النعم العظيمة، ولا الله تعالى يسأل عن النعم، أموال نعم، عمر نعمة، كل هذه نعم يسأل. بعد وعن شبابه فيما أفنى أبلاه شباب في الله. هذا شايفين أكو في علم البلاغة يقولون أنه ذكر الخاص بعد العام، أول يجيب جملة عامة بعدين يجيب فتشي خاص، يقول ليش هذا وهذا العام يشمل، يقول هذا للتأكيد على ذاك الشيء. مثلا حافظوا على الصلوات، بعدين يقول الصلاة اسمعني فهو صلاة الوسطى مو من صلوات، معنى ما يخال لكنه تأكيد على الصلاة الوسطى. هنا نهمات إذا سئل عن عمره فيما أفنى، خب الشباب مو من العمر، من العمر لكن تأكيد على أيام الشباب. وإذا الفتى ذهبت شبيبته فيما يضر فربحه خسر، وعليه ما اكتسبت يداه إذا سكن الضريح وضمه القبر. وإذا انقضى عمر الفتى فرطا في كسب معصية فلا عمر، ما العمر إلا ما به كثرت حسناته وتضاعف الأجر. ذولا نعمة، شلون يقولون الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لكن لا يراه إلا المرضى. إنت إذا تريد فضل الشباب شوف اسأل الكبار، لما يريد يتحرك ما يقدر عجزان ويظل يصيح، ويا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. مع الأسف، وين ذيك القوة وين ذيك العافية؟ سامن يشوف لواحد يأكل زين يقول هنيالة هذا يقدر، يمشي زين هنيالة هذا، ينام زين يشوف قربط بعد، ومن نعمره ينكسه. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول وليقتنم كل مقتنم منكم، من جملتها شبيبته قبل هرمه، قبل تكبر وتسقم وتهرم، يمله طبيبه يضوج منه بعد، يمله طبيبه ويتركه حبيبه. الله يتمنون يا أبا كون الله تعالى يريح ويريحنا منه. لا إله إلا الله، إلى أرذل العمر، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. اللهم ارحمنا برحمتك، لا تذلنا يا الله، خصوص هالأيام هذه. أول البنت عندها رقة على الإنسان، الكنة عندها رقة، الولد عنده رقة على أبوه على أمه، السابق وذبوب دار العجز ما أنه خلقه، إحنا ما عندنا وقت هذا ينقنق هواية وصيح ومعروف إيش. لا إله إلا الله، لا إله. والحياة قصاص، بس الإنسان يستفيد من أيام شبابه، أيام شبابه. لا يقضي الشباب ساعات طوال قاعد يعاين، الطوبة راحت منا يو اجت منك، وبساف تامي فالساعة أبعد وكافي بعد. بعدين تكون مراقب لكل الأمور، ساعات طوال تقضي هذا عمرك، هذا قاعد يروح بلاي فايدة، لزم لك في الكتاب طالع، تعلم لك فرد فان، بس يلا تاكل وتنام وروح منا وتعال منا. النتيجة شنو هالأيام؟ أكو هالكمبيوترات، هالمعلومات الحلوة، هالأشياء، هالشعر، هالأدب، هالعلوم. تفتح الكمبيوتر تفتح لسه تشوف تشوف تشوف المكتبات الدنيا كلها نصب عينه، بس واحد يستفيد هذا، واحد يطلع على أماكن الفحشاء والمنكر يا أشياء باطلة. شو المشكلة هذه؟ طاقات هذه الله مجايبها مخليها بين يديك، هو الإنسان لنفسه خليه يستفيد لنفسه. حتى لو فرضنا عند أموال، حتى لو فرضنا عند أموال، لأن هي الحياة مو بس أموال. يعني عند واحد أموال وعند علم، عند أدب، عند ثقافة، عند فكر، يحترم، هذا أحسن احترام، أحسن احترام يحترم. أما بس أموال فايدة شنو؟ يعني قضية مو قضية بس أكل وعيشة وما أدري إيش. هو الإنسان يكون يصير عنده، لأن هو العلم فضيلة، ما الفقر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يملكه، ما كان يحسنه ويملك. والجاهلون لأهل العلم ففز بعلم تعش حيا به أبدا. الناس موتى وأهل العلم أحياء. هلك خزان الأموال وهم أحياء، أمير المؤمنين وإمام البلاغة والبيان يقول هلك خزان الأموال وهم أحياء، هذا حي هو ميت زين. والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. على كل حال الإنسان يخدم نفسه، حيف على هالشباب، حيف على هالشباب، يعني يكون يتعلمون فن، يتعلمون كذا. الدنيا مو دائما ترى أنه جيب من الخارج ناس وخلي، ما دام الله بيعطينا فلوس هم دول يخدمونه، والله احنا ناكل ونام دول يخدمه. هذا خدمة وحل، بس فن، علم، فن، أشياء يقدر الإنسان يخدم بلده أكثر، يقدر يخدم المجتمع العربي، مجتمع الإسلامي، مجتمع الإنساني يقدر يخدم. على كل حال احنا عندنا قدوة يا إخوان، قدوتنا شباب كربلاء. احنا لما نأكد على أهل البيت، نساؤهم قدوة لنسائنا، رجالهم قدوة لرجالنا، شبابهم قدوة لشبابنا، قدوة لشبابنا. رحمة الله على السيد الإمام رضوان الله عليه، أكو ولد اسمه حسين فهميدة، هذا اللي لبس حزام من المتفجرات، ولما اجت الدبابات العراقية أو البعثية فهذا ذب روحه قدام الدبابة، فجر لك أول دبابة، لأن هو راح تحت الاسم سناجيد راح كل الاسم انكسر، الرتل هذا كله انكسر رجع كله. فالسيد رحمة الله عليه كان يقول لا تقولون رهبر، رهبر يعني قائد، لا تقولون انت خميني رهبر، لا تقولون قائد خميني، هذا قائدنا، هذا قائدنا، صدق هذا القائد، هذا اللي علمنا. فإذا القاسم هو القائد، القاسم هو القائد في هالعمر، عمر الورد، وإذا به يتفجر نشاطا وفتوة. كل ما يرد الإزمة عم الحسين يقول له بني قاسم أنت الوديعة من أخي الحسن، أنت تشبه أخي الحسن، احنا من نشوفك نتذكر الحسن. بعدين ظل الأمك، ابقى الأمك سلوى، لأن أمك عدها ولد اسمه عبد الله الأكبر 16 سنة عمره راح قتل، أنت ظل الأمك سلوى. قال له يا عم أنا أبقى عاينك وشوفك وحيد بغير ناصر ولا معين، أنا قلبي ينطيني. أبدا ما كان يقبل الحسين أن يأذن له، يقول راح وراء الخيمة جلس وأضع رأسه بين ركبتيه، ليش عمي ما يأذن؟ كان أقل من ذول الشباب اللي راحوا، يعني أنا ما بي قوة أن أروح، ليش هجي؟ يقول بالأثناء اتذكر فتشي، اتذكر أن أمه مخلي عوذة رابطة بإيده، عوذة هم بيها دعاء إلى من أبيه الحسن، هم بيها وصية، يقول لك إذا اشتد الأمر عليك افتح هاي العودة واعمل بما فيها. هجى فتحها، يقول من فتحها شاف دعاء من الإمام الحسن لولده، بس شاف وصية بني قاسم إذا رأيت عمك الحسين وحيدا فريدا بطف كربلا فلا تقصر عن نصرته. قال خوش سند هذا، خوش وثيقة عندي هاي. اجى إلى عمه الحسين، عم أبا عبد الله، عم أبا عبد الله شوف هذه وصية أبي إلي، فأنا أريد أعمل بوصية أبي، ائذن لي. حسين شي يقول له بعد؟ قال أذن مني بني. يقول دنا منه، هاي الرواية مهمة جدا، يقول دنا منه فتعانقا بكيا حتى وقعا على الأرض مغبا عليهم. ثم قام ألبسه الحسين أزار غيان وقميصا ووضع عمامة الحسن على رأسه ولبس حذاء وتقلد سيفه ومضى إلى الميدان بعدما ودع الحسين وودع أمه وودع البقية الباقية من أهل بيته. مضى إلى الميدان: إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن. هذا حسين كالأسير المرتهن. الله، هذا حسين ايش قاعد يوصف الحسين؟ حالة الحسين، غربة الحسين. هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزون. وأخذ يقاتل القوم. يقول الخوارزمي في مقتله: قتل 35 من أبطالهم انقطع شسع نعله. بعد يريد يستمر في القتال لكن انقطع شسع نعله. عيب على البطل، على الشجاع، أن يمشي حافي مثلا، فأراد أن يشد شسع نعله. أجركم الله. تقدم إليه عامر بن سعد الأزدي عليه اللعنة، وكان القاسم مشغول بشد نعله فضربه بسيفه على رأسه. أيوا قاسما وسيدا، فوقع على الأرض يخور بدم رافعا صوت عماه: أدركني. أقبل الحسين إليه، حمل على قاتله، ضربه على يده، قطعها، منعه الجيش من الوصول إليه، لكنه سحق بحوافر الخيل. يقول حميد بن مسلم: انجلت الغبرة وإذا بالحسين واقف على رأس الغلام وهو يبكي ويقول: بني قاسم، يعز على عمك الحسين أن تدعوه فلا يجيب أو يجيبك فلا ينفعك. بجو ناداه: يا جاسم اش بيدي، يا ريت الموت قبليك حز وريدي، هاني لكم تخلوني وحيدي، على خيمي يا عم الخير تفتر، جابه ومدد ما بين خوتم، يا ببج عدم يا ويلي وهايا يا امات يا بس ما سمع النسوان صوته. اجت رمله، رمله ام القتيل ام الشهيد، اجت رمله تصيح: الله اكبر، يا بعس عس بعيد البلا خدك على القاع، يا جاسم موش وقت المؤايات، يا تهسر يا جاسم يا وليدي، لو انت نباع بماي العين كنت شريك، يا حوير الريس ها يزفو شميع والى اخره. يقول: مبارك مبارك بين 70,000 جابوك. شون زفة؟ مبارك بين 70,000 جابوك، ابدال الشمع بن الشاب زفة غاياك. عن الحنة بدم الراس حنا غاك، على راسك ملبس نبل ينثر، وامه مدرأته رملة صرخت: يا مهجتي وسواد العين من نظري، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله علينا متشابها فنتبع هوى أنفسنا. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أمتنا على ولاية محمد وآله، واجمعنا معهم في مستقر رحمتك يا أرحم الراحمين. كن على مرضانا بالشفاء والعافية، تقبل هذا العمل منا ومن المؤسسين والسامعين.